السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل تكلمنا عن باب 181، باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذياب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه. فذكر الباب حديثين، حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وكذلك الحديث 1010 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فحملنا ذلك بفضل الله عز وجل على الوصية، تطبيق الوصية النبوية بتعهد القرآن الكريم، والحديث على الكيفية لحفظ القرآن، كيف أتعهد القرآن، كيف أحفظه. فتكلمنا عن القواعد الذهبية لحفظ قرآن رب البرية، فأخذنا بفضل الله عز وجل أكثر من قاعدة، وكانت القاعدة الأولى نذكر أنفسنا وإياكم سبحان الله بالإخلاص. ففي اللقاء الماضي تكلمنا عن نية الشخص من حفظ كتاب الله عز وجل، وأذكر نفسي وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الذي يأمرنا بالإخلاص عند تعلم العلم، فيقول: من تعلم علما ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. سلم يا رب سلم، اللهم ارزقنا إياكم الإخلاص. وكذلك حين قال أنا أغنى النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العلي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل أشرك فيه غيري تركته وشركه. سبحان الله. ثم انتقلنا إلى العزيمة، أن الإنسان يحتاج إلى تقوية هذه العزيمة، فتذكر مكانة القرآن الكريم، عظمة القرآن وأجره، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه مع القرآن، كأنه بياخد كده حبوب تقوية، فيتامينات مشجعة على قراءة القرآن الكريم. وذكرنا أنه لتقوية العزيمة كذلك أني أدعو الله عز وجل أن يعينني على هذا المشروع، على تحقيق هذا الهدف، على الوصول إلى هذه الغاية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولقد ذكرنا أن الله عز وجل تولى حفظه كما تولى حفظه في السطور بالمصحف، كذلك قادر على أن يحفظه في الصدور في قلوب الحفظة. إن علينا جمعه وقرآنه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبحان الله. فكذلك ذكرنا بعض المعينات الخارجية من مناسبة المكان، مناسبة الزمان، خلو الذهن من المشاغل، هذا محال، لكن أصفى ما يكون للذهن من وقت أو سبحان العظيم أو خلو أو مكان يتحراه الإنسان حتى يستطيع بفضل الله عز وجل ترسيخ الآيات التي يحفظ. ثم انتقلنا إلى القاعدة الأخرى وهي تصحيح النطق والتلاوة، وقلنا أن لازم يكون عندك شيخ مجيد أو شيخة بقى مجيدة، قارئة مجيدة، حافظة متقنة، سبحان الله، أخذته بالتلقي كما كان صلى الله عليه وسلم يتلقاه من جبريل. ثم انتقلنا بفضل الله إلى أنك لا تجعلين الأمر قدرا كده سبحان الله سيباك كده هملا، لا، لازم تحديد نسبة في الحفظ يومية وطالب الإنسان بها، يراقب نفسه على تحصيلها ويشترط على نفسه الانتهاء منها سبحان الله، ويعاقب نفسه إذا تخلف عن هذا القدر، ويكرر ويكرر ويكرر في نفس هذا القدر الذي حفظه. فهو في القاعدة الأخرى أنه لا يتجاوز ما حدد من نسبة الحفظ، ولا قراره اليومي حتى يجيده إجادة كاملة. وده يخلي الحافظ قبل أن ينتقل إلى مقرر جديد يكرر المقرر القديم، وهذا يحدده في علاقة ما بين القاعدة بتاعة تحديد نسبة الحفظ وعدم تجاوزها إلى غيرها. لأني أنا بمجرد ما أعمل واحدة صغيرة قوي قوي ومش مناسبة ليا هحتاج أتجاوزها إلى غيرها، ومجرد ما أعمل واحدة كبيرة جدا جدا أكبر من قدراتي هضطر أتجاوزها وأنا مش متقنة لها إلى غيرها. فكلاهما وكذلك جعلناكم أمة وسطة، لازم يحدد نسبة الحفظ اليومية وتكون ملائمة لا بالإفراط ولا بالتفريط. كذلك انتقلنا في اللقاء الماضي إلى القاعدة الأخرى وهي حفظ على مصحف واحد حتى يكون رسم المصحف مطبوع في الذهن. رسم المصحف يكون مطبوع ايه سبحان الله في الذهن. وقلنا الحمد لله بمين ربنا رزقك، لو رزقك كده اللي هو بيختتم بآية او الحمد لله بمين طبعة طيبة مشهورة علشان ما تقلبش الدنيا عليها، الحمد لله بمين استقيمي لها وإياك والانحراف لأنواع اخرى، يعني واحد ملون واحد موضوعي واحد مجود، مش ماشي على كده من الاول هيعمل لك في القدرة المكانية اضطراب، فاحذري من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله صحبه كثيرة. وتوقفنا عند هذه الخمس قواعد الذهبية لنكمل بفضل الله عز وجل الخمسة الأخرى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القاعدة الأخرى هي فهم ما تحفظين. من أعظم ما يثبت الحفظ الفهم، ونحن نتذاكر أن الغرض أصلا سبحان الله من القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أني سبحان الله حاملة رسائل لا أفهمها لا تنتفع به، جاي لك ظرف مكتوب فيه بلغة غير لغتك يصرف هذا المبلغ لحامله، والظرف يعني شكله جميل حطه للذكرى، حضرتك حطتيه على حامل بدل الصور شكله جميل، حطتيه على وش كتبك لطيف وفي ورد، ايه اللي انت استفدتيه من المبلغ اللي جاي لك رفق؟ مش هتستفيدي حاجه لانك مش فاهمه حاجه. لكن الانسان سبحان الله لو تعامل مع القران على انه هو يصلح دنياه واخرته كتالوج دستور موجه منهج حياه، مش هدفع اتعامل معاه من غير ما اعرف ايه مني المطلوب، مش هحصل النتائج المرجوه من الكتاب الاصلاحي سبحان بيعظيم وانصلح من غير ان افهم طريقه التصليح طريقه الاصلاح، وهذا قائم على فهم كتاب الله عز وجل. طب انا ما يعني سبحان الله عايزه اتفهم، يبقى لازم لقوم يعقلون سبحان الله بيعظيم لقوم يتفكرون لأولي الألباب، لازم يبقى عندي عقل الحمد لله بمين راجح والعلم بالتعلم. هتعلم عن القرآن الكريم وتدبر لما أعرف أصول التفسير، لما أقرأ الآية الواحدة فيها في هذا التفسير وهذا التفسير وهذا التفسير تأي جامع الأحكام القرآن بديكي ما شاء الله يقولك وهذه الآية فيها عشرة مسائل، الآية ده هي بس فيها عشرة مسائل سبحان الله العظيم، أضواء البيان يجيب سبحان الله العظيم يجمع ما بين طيات دفتين المصحف يجيب يفسر القرآن بالقرآن فيفهمك ويخليك تتدبري سبحان الله من آي القرآن نفسه. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. جميل جميل، لكن كده سبحان الله العظيم تفسير القرآن العظيم وإن كان فيه عايزة بقى صحيح تفسير القرآن أو صحيح ابن كثير شيخ مصطفى أو غيره ربنا يبارك، صحيح تفسير ابن كثير نزل للشيخ مصطفى أربع مجلدات، هتلاقي فضل عز وجل بيعينك بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لفهم الآية، يعضدها بالمسموح من القصص، يعني لو كانت الرواية فيها ضعف أو غيره تلاقي كده كده يقولك إيه سبحان العظيم وهذا من الإسرائيليات التي حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فيعضد بفضل الله عز وجل بصور أخرى بصورة أخرى فهمك. لأ مثلا في ظلال القرآن الكريم له صورة كده ما شاء الله بيعيشك فعلا في المعنى، يعني مرة كده معنى البلاهي مرة إنزال الآية للواقع، جميل إنك تتفهمي سبحان الله وتربطي بين الآية السابقة واللاحقة سبحان الله العظيم، تعلمي بفضل الله عز وجل الأسباب النزول اللي من أجلها نزلت هذه الآية، التوصيات أو الهدايات التي بها التي استنتجت الحمد لله رب العالمين. هذه الآية تفهمي عن الآية، هذا المطلوب الأساسي سبحان ربي العظيم. ولذلك يعني اللي يساعدك على الحفظ ربط الآية بمعناها، وانت فاهمة معناها، مش الحفظ المجرد. اولا فين تطبيقي للقرآن؟ فين صفات حامل القرآن؟ فين ان هو ان يجعله لا حجة لنا لا علينا؟ فين ان يجعل القرآن يكون القرآن حجة لك وانت لا تفهمين، وانت حافظ منه التلاوة فقط او حتى الحفظ فقط؟ لاي ناس كده حافظة احكام والله ما فهمة معناها، قاعدة تتدارس حروف بمخارجها مش فاهمة سبحان الله. يعني ايه الغرض من هذه الآية؟ من ربط الوجوه، ربط الآية بعضها ببعض، فهم المعنى سبحان الله العظيم، يعطي حضور للذهن خلال القراءة، يسهل استدراك الآية، يمنع من الشتات، فيعطيك الحمد لله بأمين ربطا بين طلاقة اللسان وتكراره وعدم شرود الذهن والفهم لهذا المعنى. تفكر في القرآن وفهم معانيه من أفضل الطرق سبحان الله ضمن الحفظ. يعني كان الحمد لله رب العالمين وإحنا بنحفظ سورة المجادلة وإحنا صغيرين، وبنقول ونردد ما يفهموناش يعني إيه الزهار، ما نعرفش، تلاقي قاعدة تقولي الصفحة دي أنا فاكرة تاخد إيه. وكانت الحمد لله وإحنا في سن صغير جدا جدا، كانت عقدة العيال مع سورة البينة، كل سورة كده الحمد لله ربنا يسروا علينا. كان فاكرين وإنتوا صغيرين ولا البينة في جزء عامة، والمرسلات وإذا سبحان الله في تبارك، والتغابن في والتغابن والمجادلة، مش فاهمين يعني إيه الزهار، وبعد كده من قبل أن يتماسك. لما كبرتي وفهمتي سبحان الله العظيم الكفارة الزهار ورتبتي الآية، ما عادتش تخرج بفضل الله عز وجل منك. وكمان إيه سبحان الله، هذا الفهم يفيدك بالحياة، من الامتناع الحمد لله بأمين، من امتناع أو توصية الزوجة أو غيره أو المحارم أو اللي تحتك أنت ابنك أو غيرك عن هذا الزهار، ومن معرفة الكفارة. ولو كان سبحان الله العلم بهذا الشيء على سبيل، ليس على سبيل النجاة وحدي، ولكن على سبيل تبليغ العلم للناس، وانت بتجاوبي. فاختلف القرآن الكريم لما انتقلت إلى القاعدة الأخرى، وهي سبحان ربي العظيم، وهي الفهم لكتاب الله عز وجل التي أنت حفظتي. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة. التسميع الدائم لازم على طول، مراجعة قريب سبحان الله، مراجعة بعيد، الورد اليومي، مراجعة القريب ومراجعة البعيد والورد اليومي. لو قلنا ان حضرتك بتحفظي في الكهف، يبقى الحمد لله عندك مراجعة في البقرة، وعندك بفضل الله عز وجل مراجعة في عما يتساءلون. تفضلي تقربي كله من بعضه، البعيد والقريب سبحان الله العظيم، لغايه لما تشملي. طبعا البعيد اللي هو مش بس وعيد في اخر القران، لا، اللي انت حافظاه من زمان بعيد، عايزه تركزي على انه في الذاكره البعيده، موجود في الذاكره سبحان الله العظيم، وفي مكان، وبتلمعي عنه التراب سبحان الله العظيم، علشان ما مش بطول الامد والبعد عنه يتنسى. القريب بتستوثقي منه وبتنقليه من الذاكره القريبه الى الذاكره البعيده بكثره تكراره. الورد الحالي لسه بتعرف عليه، لسه بحطه في الذاكره القريبه، وبعد كده باذن الله ينتقل الى الذاكره البعيده. ما ينفعش الانسان يبقى له ورد واحد بس. القران ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني كما نعلم عن كتاب الله عز وجل طويل كبير سبحان ربي العظيم. لما تيجي كده تعملي ايه في 30 جزء، تعملي ايه في 60 حزب سبحان ربي العظيم، تعملي ايه في كام، احسبي بقى الربع وعدده سبحان الله العظيم، في كام ربع، في كام صفحه لو انت شغاله بالصفحه. لا ده انا باخد بس 5 آيات كل مره كده، فين الامل ان يجمع القران جميعا في صدري؟ الامل بيقل لما الورد بيقل، والورد يقل لما التسميع يقل، لان التسميع هو بمثابه التثبيت. ولا تتجاوزي، تختار التسميع ده، لا تتجاوزي السورة حتى تربطي أولها بآخر. تقولك أنا ما بحبش والله، بيضيع وقتي، أنا بحفظ ربع حزب في الأسبوع، يعني ربع في اليوم، ويقولك 3 أيام تثبيت، 3 أيام تلم السورة. ده أحسن حاجة، تطلعي بحزب ثابت في الأسبوع أحسن ما لا حول ولا قوة إلا بالله، تطلعي بسبع ترباع طايرين. فلازم الحمد لله بأمين كل ربع في اليوم، وبعد كده 3 أيام ده ربنا يبارك، ممكن في ناس صفحة، في ناس 5 آيات أو غيرها. كل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو زي ما قلت لك مشروع محتاج طول نفس. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، علشان كده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة، عشان تبقي حافظ متقن، عشان بفضل الله عز وجل تستطيع ترداده في الصلوات، لازم سبحان الله تسمعي كتير، وتسمعي زي ما قلت لك في مناطق مختلفه تستطيعي تجمعي القران في صدرك. كل مره بيبقى حسمه حاجه اسمها حفظ التراكمي، اجيب اللهم ارزقنا، اجيب اللي فات مع اللي فات من زمان مع اللي فات من قريب مع الورد الجديد، اجيب السوره على بعضها قبل ان اتجاوزها. الحمد لله مين بعد ما اجيبها تسميع وانا قاعده وببص بعيني على اللي انا شاكه فيه، اجيبها تسميع في النوافل سبحان الله، وبعد ما اجيبها تسميع في النوافل ازنق نفسي علشان ما بقاش عندي فرصه اشوف، اسمعها في الفرائض. لو سمعتها اللهم ارزقنا مسترسله في الفرائض من غير ما اخاف ولا احط المصحف جنبي، الحمد لله صرت متقنه لهذا الورد او لهذه السوره مجمعه لها، فهي صارت مترابطه في ذهنك متماسكه بفضل الله عز وجل. استودعها الله الى يوم القاه اقراها وارتقي بها بين يدي. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذ كان التسميع هو من أهم المعينات، فاعلمي أن القاعدة الأخرى المتابعة الدائمة السماع، التسميع والسماع. أنا بسمع وأنا بصلي، وبسمع سبحان الله العظيم وأنا بشتغل، وبسمع وأنا سبحان الله العظيم في أوقات لا صلاة فيها ربنا يجعل فراغنا كله رب العالمين في الصلاة أرحنا بها يا بلال، بس في وقت ولا أنا بصلي ولا أنا بشتغل ربنا يشغلنا بالطاعة في أوقات كده سبحان الله العظيم، زي الدورة زي يعني الحيض قصدي، أو سبحان الله العظيم يعني إنسان مش قادر يصلي دلوقتي، أو موانع وقتية للصلاة قبل الظهر بعد العصر، فبعمل إيه؟ برضو ما بسيبش القرآن، اللهم اجعلنا قرآنا يمشي على الأرض لا نتركه ولا يتركنا، متابعة دائمة بالسماع. السماع يغذي الحفظ، إن كان التسميع بيغذي الحفظ عن طريق إنك بتنطقي سبحان العظيم، فكذلك السماع بيشغل حاسة الأذن، وإذا كنت تسمعين من تحبين فعلمي إن حاسة الأذن هتبقى عندك مرهفة جدا جدا، وإذا كان من تسمعين الحمد لله أجدتي في انتقائه فهو إنسان خاشع، لن تنسي هذه الآية لن تنسيها خالص سبحان الله، يعني اخر الزخرف ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني لا تنسى اخر طه لا تنسى اخر المؤمنون لا تنسى، لا تنسى مش بس سطرا من كتاب الله عز وجل وانا احفظ، لا لا تنسى ممن سمعته منه لاول مره او لثاني مره، او لما حبها الحمد لله وضع في قلبي سمعتها مرارا وتكرارا مش قدرا كده وانا بسمع، لا طلبتها من الشيخ الفلاني و سبحان ربي العظيم في الوقت الفلاني، فتسميع دخلت في ثلث الليل الاخر شغلت فارس عباد اخر طه، دخلت سبحان ربي العظيم بعد الشروق سمعت سبحان ربي العظيم نهايه ال عمران من مثلا من ماهر المعقلي، جبت المنشاوي سبحان ربي العظيم وسمعت منه الزخرف اخر الزخرف اللهم بارك، جبت يا عبد الباسط وسمعت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، تلاقي ايات كده اللهم اجعلنا منهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا. المتابعه الدائمه غير التسميع الدائم، يعني انا دايما بسمع القران الكريم لان التسميع اللهم ارزقنا بيحتاج قدرات للحفظ، فبتبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله فلانه بتسمع خمس اجزاء عندها قدره او محصله الكميه دي، بينما المتابعه الدائمه لا يشترط انك تكوني حافظه، لا انت سامعه بتسمعي او بتقراي سبحان الله، فبيختلف القران طبعا المحفوظ اعلى حاجه، لكن انا في اجزاء اهو انا بقول لك قريب وبعيد ووردي، طب واللي ما بينهم اللي ما بينهم ده مسافه طويله برضه بس انا مش فاكراه خالص او لسه ما جيتلوش في وردي، هعمل ايه؟ هسمعه كتير بحيث يبقى انا شخص بيمر على القران الكريم سماعي. الايه ده يعني اقدر اقول لك ما شاء الله ممكن اكمل حته منها مع اني ما عدتش عليها لا قريب ولا بعيد ولا ورد، ممكن اقول لك الحمد لله مين سمعتها من الشيخ الفلاني ما شاء الله كانت مؤثره جدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أصل رددها كتير فعلقت في ذهني، رددها وهو بيصلي القيام ربنا يبارك له الشيخ نادر بطريقة حتى اللي مش حافظها يحفظها سبحان الله من كثرة التكرار ومن جمال الأداء، فسبحان الله كذلك يكاد حافظ القرآن لا يترك قليلا من وقته إلا ومعه القرآن فلا ينساه، فهو سبحان الله في سهر دائم، سهر دائم في السماع وفي المتابعة. أختي كده ربنا يبارك فيها، كأسست كبيرة بصراحة، صديقة لأمي ربنا يكرم الجميع، بتقول لي والله النوم طار مني، جابوا في إذاعة في قناة المجد فارس عباد، قعدت اسمعه جزئين. طبعا انا اسال الله عز وجل ان يرزقنا اياكم من اهل يعني من اهل العافيه من اهل القيام، دايما بالليل ما عندكيش دوره ما عندكيش عائق يا كبيره سبحان الله العظيم، كنت اود ان تقرا به يعني تقرا هي سبحان الله العظيم قيام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، او سبحان الله العظيم افضل الصلاه طول القنوت. فيعني طبعا انا بقول بعلق ليه كده على القصه عشان ما بقولكيش تقعدي تسمعي كتير في وقت تعرفي تقفي فيه تقراي، لا عادي الحمد لله امين. ان نشأة الليل يشد وطأ واقوى مقيلة، قومي بمصحفك في النافلة ومعاكي الفتلة اللي بتحطيها ولا العلامة اللي بتحطيها، بتقرأي ما شاء الله عز وجل لك وقدر، وتحطي وتسجدي وتقومي، متعة القيام اللهم ارزقنا. لكن انا لقيتها المهم يعني الشاهد اللي هي بتقول على متابعة القراءة، بتقول انا قعدت جزئين مش قادرة انام ومش قادرة اتك على الدش اقفله. ايه جمال كتابك ده يا رب سبحان الله. متابعة السماع، فمتابعة السماع بتغني الشخص اللي هو يعني بتخلي الإنسان اللي مش قادر على الحفظ الكثير إن يبقى برضو متواصل مع القرآن الكريم، وقد سبحان الله العظيم يكتسب قدرة على الحفظ وسهولة في الإدراك أكتر ممن لو كان لم يسمع السورة من قبل. علشان كده في ناس كتيره جدا ماشيه بالاجهزه اللي هي ما شاء الله اللي بتكرر دي، بتقول لي والله ربنا يبارك بحطها في صدري في الشغل في شغل البيت او غيره، حطاها في في في, في معذره يعني في صدرها كده اهوت، راحه جايه سمع الورد بتاعها اللي هتحفظه او اللي مش هتحفظه علشان لما يجي الدور عليه يبقى سهل الحفظ، لان اللي حفظها حفظها في قلبها جوه لكن الثانيه بتسمعه كتير. ثم صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك القاعده العاشره العنايه بالمتشابهات، وبصراحه فكره المتشابهات كل ما نحفظ الحمد لله القران يطلعوا لنا حاجه تعجزنا في حفظه، يعني انا شايفه ان العنايه الزائده بالمتشابهات بتعقد القصه، بتعقد الانسان انه يحفظ. وبعد ما تجيب حافظ مستظهر ربنا يعافينا، مش هقول كاره لا مش كاره يعني تقيل، الشخص ده بالطريقه دي مش هيخلص من انه مرحله الحفظ، مرحله الحفظ مرحله عندك بعد ما تستوثقي ان القران الكريم لا حرمنا الله منه، هتبقي انت كنت بتعيني نفسك بالفهم المبسط، طب انا عايزه اخد فهم عميق، عايزه اخش بقى في التفسير، عايزه اخش بقى في قواعد التفسير، عايزه اخلص الحفظ والتفسير الى التحفيظ والتبليغ للتفسير للناس. لو انا فضلت يعني في منطقة مرحلة الحفظ بس لن استطيع ان انتقل الى المراحل المتطورة مع كتاب الله عز وجل، تلاقي كده ما شاء الله في علوم اللهم بارك يعني في الاجازات خدوها على قدهم اللهم ارزقنا، لما بقى في معهد القراءات زادوا شويه، لما في قران في كليه القران الكريم زادوا، لما تلاقي اللي حضر ماجستير او دكتوراه في كليه القران الكريم، القران لا تفنى عجائبه مليان وراه حاجات كثيره جدا الحمد لله، استوثق من القران حفظا اللهم ارزقنا، فرزق الاستزهار. فيعني يقولوا اول حاجه سبحان الله سمع من قولي او اكمل من كذا الى كذا، دي اول سؤال بيعدي عليه الحمد لله مهضوم ما بيتلبخش بيه، وبيجيبوا بقى حاجه يا جماعه ربنا ييسر عليه القران، بيجيبوا كلمه في الاخر بس، كلمه اللي في الاخر دي اجيب بيها من اول السوره ازاي؟ اجيب بيها ثلاث ايات اذكر ثلاث ايات تسبق هذه الايه اللفظه القرانيه. المهم الحفظ بتاعهم ربنا يبارك تقيل، بس انا عايزه برضو هم استوثقوا حفظا انتقلوا للمراتب العاليه والعلوم المتصله بالقران الكريم المختلفه عشان يتبحروا بيها. لو انا فضلت اعمل فقاقه في نفس السلم اللي انا واقفه فيه في نفس البسطه بقى اسمها ايه السلمه اللي انا واقفه فيها، مش هنتقل لسلمه ثانيه مش هرتقي. فيعني الزياده المتكلفه في امر المشتبهات بتعرقل مش بتزيد، بتثبت الانسان في مكانه مش بتثبت القران في قلبه. فالمفروض ان متشابه القران سبحان الله القران يعني تتشابه معانيه تتشابه الفاظه تتشابه اياته، قال تعالى عن كتابه الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، لولا المتشابهات لتغنت به البنات. كنت تلاقي كده كلمة واحدة سبحان الله لو ما ضبطتيش وراها ايه تبص تلاقي دخلتي من سورة لسورة تانية. قال كتاب عن كتابه سبحان الله كتابا متشابها مثاني سبحان ربي العظيم. فإذا كان القرآن على هذا النحو اعرفي انه فيه 6000 آية وليس فيها نحو كم تشابه، أوجه متعددة من التشابه، وقد يصل هذا التشابه إلى ما وصفه العلماء بالتطابق، سبحان ربي العظيم. فتلاقي الاختلاف في حرف أو كلمة أو اثنين أو ثلاثة والباقي متطابق. لذلك يجب على الإنسان أن يعتني بالمتشابهات. بس أنا بقى في المتشابهات دي، يعني في كتب كتيرة جدا تكلمت على المتشابهات، سبحان الله، زي أخفهم الزهراوين ربنا يبارك، اللي هو المصحف الجديد أخواته جايبينه، التبيان ربنا يبارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله في متشابهات القرآن، أو موجز البيان في متشابهات آية القرآن، كتير مراجع تكلمت على سبحان الله على متشابهات القرآن، أو درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهة في كتاب الله العزيز، اسمه الخطيب الإسكافي، اللي هو اسمه درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، أو الكرماني اللي هو أسرار التكرار في القرآن، كتير كله كتب. بس أحسن واحد بينتفع بهذا الكتاب صاحبه، لأنه عمل إحصائية للمتشابهات اللي بتلخبطه. فأنت لازم يبقى عندك، وهذه نصيحتي لنفسي ولك، عندك كشكول متشابهات غير اللي الأبله بتقول لها، يعني ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقون قولوها لي، فمن أظلم ممن قولوها لي. أنا ما بتلخبطش، فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أو فمن أظلم ممن افترى على الله الكذبة، أو من أظلم ممن منع مساجد الله. طب أنت بتقولي لي هاتيني من أظلم في القرآن ليه؟ يعني أنا هي دي مش موطن اختلاف ولا تطابق بيضايقني، لا، ده هو من اول ما اقول ومن اظلم خلاص الحمد لله مين اللي بعدها بتبينها. فخلي نفسك متشابه اللي بيلخبطك انت، اللي ما بتلخبطيش فيه ما انتش محتاجاه في المتشابه. حتى في متشابه مكتوب في مواطن سبحان الله بفضل الله ما بتلخبطيش فيه، لانك حفظتيه وانت صغيره حفظ الاصم اللي هو بيجي اوتوماتيك. يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان، مش كل الناس بتقف محتاره بعدها ايه، لا، في ناس حافظة الرحمن وهي صغيرة، مش الترتيب ده في مخها من غير ما تحصيه. لكن بعد ما تقولك هيتكلم على البحر وفيها ثلاثة، وبعد كده يتكلم على الثقلين وفيها ثلاثة، طب ده لما انت انتقلتي من الحفظ الأصم أو من النقش على الحجر في الصغر إلى الكبر بتفاهم، فمحتاجة تستخدمي سلاح الفهم أكتر من سلاح التكرار. فاللي عندها اللي حفظته واستوثقت منه وخلاص خلصت القصة دي، عندها ما عادش عندها متشابهات في دي، هتخليها تقف مع جزء عامة لا حول ولا قوة إلا بالله شهرين علشان تفصص متشابهه ليه؟ فليس له حاجة. عشان بس سبحان الله العظيم، علشان إنسان يبقى وسط في هذه سبحان الله العظيم في في في في طريقة الحفظ. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا وإحنا بنتكلم على المتشابهات، اعلمي أنه هناك سني حفظ من الخامسة إلى 23. اللهم إنا نسألك من وسع فضلك. والبعض سبحان الله ضيقها أكتر، يعني وسعها أو ضيقها، في ناس بتبتدي من 13 وفي ناس بتنهيها ل 18، لكن المتوسط العام ان هي اللهم ارزقنا وذرياتنا رب العالمين استغلال هذه الاوقات، احنا بقى نستغلها في حياتهم يا رب العالمين، وهم يستغلوها في حياتهم. والحمد لله اللهم اكرم امهاتنا الحمد لله امين، والامهات التي اكرمت بانتهاز الصغر سبحان الله، فنقش القران على صدورهم كالحجر. العناية ده هي هتقولي بقى ساعتها، وانا بكرر الحفظ الدائم التسميع الدائم سبحان الله العظيم المتشابهات، الحاجات دي بتبقى ميسوره جدا في هذه السنين. يقرا ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم ارزقنا، يقرا المصحف فتاتي الصفحه كانما نقشت سبحان الله. الصعوبه والبطء وبنسى وبرجع تاني سبحان ربي العظيم. الصغر وسني الحفظ عوضتها، الحفظ في الصغر كان نقش على الحجر، والحفظ في الكبر كان نقش على الماء، ما أصعبه. لكن الحمد لله رب العالمين، الشخص اللي ربنا يبارك ويتقبل اللي عنده إصرار وعزيمة بإذن الله عز وجل، وإن صعب عنه هذا الأمر إلا أن الله عز وجل ييسره. الكلام اللي بنقوله دلوقتي كانت القواعد الذهبية لحفظ كلام رب البرية، كان إكمال للحديث الماضي بس. وأنا بكلم أمي ربنا يبارك فيها، هي عندها كتاب ربنا يكرمها التسهيل في علم التجويد، فقلت لها يا أمي سبحان الله أنا بشرح القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم، قالت لي ده الكتاب بتاعي ربنا يبارك لها في 466 عاملها في سورة تاءات، ف فطبعا انا هذكره ربنا يبارك فيها رب العالمين، رفع عند ذكر امي وسبحان العظيم يعني علم ينتفع به، ومن باب البر، والله ليس كذلك فقط بل من باب النصيحه للاشاره الى هذا الكتاب لانه طيب وتعبت فيه. ربنا يا رب يرزقها الاخلاص وكل مسلم التسهيل في علم التجويد الحمد لله امين. فهو في كده عن الحفظ مبحث فصل، فيا ريت نبقى سبحان الله نقرأ منه لأنه ما شاء الله قلت إلا بالله. طيب المهم بقى أنا كلامها هسوغ في سورة التاءات التي ذكرتها، فقالت أركان عملية حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم يكون بإذن الله خلال 10 تاءات للتسهيل، فذكرت احنا قلنا 10 قواعد الذهبية، هي بقى ذكرت ايه التاءات 10. التاءات 10 دي اللي هي التصميم، التضرع، التركيز، التفسير، التقوى، التكرار، التعهد، التدبر، التطبيق، التعليم. التصميم يعني العزيمة اللي قلناها صح، التصميم اللي هي الإرادة، أنا مصمم على هذا العمل. التضرع اللي أنا قلته الاستعانة سبحان العظيم، إنك تدعي ربنا عز وجل إنه يا رب ارزقنا حفظ القرآن مخلصين لك الدين، اجعلنا من حملة القرآن العاملين به رب العالمين. التركيز اللي أنا قلت فيه اللي هو سبحان العظيم بعض المعينات الخاصة اللي هو إعادة خلو الذهني وخلو واختيار المكان والزمان. كذلك التفسير اللي احنا قلناه في التفاهم، التفاهم والتدبر، وما شاء الله على حفظ كثيرة. كذلك التقوى اللي هي تكلمنا عن التقوى والإخلاص، أن الإنسان ما غايته سبحان العظيم في حفظه. أما التاء السادسة التكرار سبحان الله العظيم، التكرار اللي هو التسميع اللي إيه سبحان الله العظيم التسميع الدائم. التعهد اللي هي المراجعة الدائمة. كذلك التدبر للمعاني لإدراك لذة القراءة اللي هي التفاعل بقى مع الإيه مع الآيات سبحان الله العظيم، كأنما يملأ الإنسان كوبا فإذا امتلأ هذا الكوب بالماء نضح بخارجه تفيض أعينهم من مما عرفوا سبحان الله. التطبيق العملي وهي سبحان الله أخلاق حامل القرآن. وكذلك التعليم وهي مرحلة سبحان الله تالية خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أقول تصميم، تضرع، تركيز، تفسير، تقوى وإخلاص، تكرار، تعهد، تدبر، تطبيق عملي، تعليم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم كما يسرت القول فيسر العمل. واحنا بادئين مع بعض سورة يوسف جميلة وسهلة والله ما شاء الله قتل بالله تتخذ في قعدة. طب تتخذ في قعدتين؟ لا احنا هنمشي على قواعد الحفظ وهنثبتها علشان ما ننتقلش ولا نتجاوز وردا ولا سورة حتى نجمع أولها بآخرها ونثبتها. أدينا ماشيين الحمد لله رب العالمين نطبق بفضل الله. خدنا 3 آيات الأسبوع الماضي، احرصي على متابعتنا الحمد لله رب العالمين. مشكورة والله كرمتينا إن تابعتي، اللهم انفع بنا مخلصين الحمد لله مين. مشكورة، تابعي معانا عشان تحفظي سبحان ربي عظيم وتتفكري. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله بإذن الله ننتقل إلى الحديث الآخر اللي عليه الدور باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من مع حسن الصوت والاستماع له.